من المائلات المميلات وما الدليل؟ نعم، المائلات فسر بأنها المراجعة التي تمسك المصفى الميلات، والمميلات التي يمل غيرهن في الفتنة لما يسببن في فتنة الرجال وتسبب في إيقاعهم الفاحشة. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم، والدليل من نفس الحديث الذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنتان من أهل النار لم أرهما، وذكر النساء النائلات المميلات المغيرات لخلق الله عز وجل. جزاكم الله خيرا.